فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله حسرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاته ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. يعني أيضا هنا يعني يبين مسألة أن الرجاء هل هو يتنافى مع الاستسلام، استسلام العبد لربه وانطراح العبد بين يدي ربه ورضاه بمواقع حكمه. فيقول بالعكس، الرجاء لا يتنافى مع هذا، بل استسلامه وانقياده لله سبحانه وتعالى هو في حقيقته يعني هو رجاء منه أن يرحمه الله تعالى وأن يتجاوز عنه. وأما رضاه بمراده منه وإن كان عذابه فهذا هو الرعونة كل الرعونة. يعني مر بنا في كلام يعني بعض علماء السلوك وبعض الكلام يعني من المواضع التي أخطأوا فيها، يعني أنهم يقولون العبد عليه أن يرضى بمراد الله له وإن كان هذا المراد هو تعذيبه في جهنم والعياذ بالله. فقال يعني ويقولون من لم يفعل ذلك فهو رعونة، استجابة لرغبات النفس يعني خلاف مراد الحق. فهو يقول بالعكس، يعني اللي هو أن الإنسان يرضى بمراد الله منه وإن كان عذابه فهذا هو الرعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه نوعان. كلمة الرعونة أصل الرعونة معناها الحب والسفه وكذا، بس هي الرعونة يعني عند علماء السلوك اللي هي مر بينا اللي هي الاستجابة رغبات النفس أو أهواء النفس أو كذا. مر بينا يعني مر بينا تعريف الرعونة الاستجابة لرغبات النفس أو شيء زي كذا. نعم. فهو يقول فإن مراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. يعني احنا عندنا ايه هو المراد الكوني والمراد الشرعي. يعني المراد المطلوب هو موافقة الله تعالى في مراده الشرعي، ان الله تعالى اراد من عباده الهداية والاستقامة ولا يرضى لعباده الكفر. يعني فالمطلوب هو موافقة الله تعالى في هذا المراد. فقال فهذا الموضع موضع فرقان، يفرق بين الحق والباطل. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الباطل. يعني العلماء مثلا هي يضربون مثلا لو قلنا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل مثلا، فعمر رضي الله عنه أراد الله تعالى له الهداية والاستقامة والإسلام، وأبو جهل أراد الله تعالى له يعني كونا أن يكفر. فهنا عندنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فنيجي نقول كفر أبي جهل وإيمان أبي جهل، ومثلا كفر عمر وإيمان عمر إن كان كفرا وآمن رضي الله عنه وأرضاه. طيب كفر أبي جهل هذا وافق إرادة الله الكونية ولا الشرعية؟ وافق الكونية وخالف الشرعية. طيب إيمان أبي جهل هذا وافق، هذا يعني شيء أراده الله شرعا، يعني أراد منه أن يؤمن، يعني صحيح أن الله تعالى شرعا أمر أبا جهل بالإيمان، كان مكلفا ومخاطبا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إيمان أبي جهل هذا شيء أراده الله شرعا لكن لم يرده كونا. كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يرده شرعا، إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا. طيب كفر عمر هذا شيء أراده الله، يعني هذا شيء يعني لم يرده الله، يعني عمر الآن مسلم ومات مسلما، فهذا شيء يعني لم يرده الله لا كونا ولا شرع، لم يرده لا كونا ولا شرع. وإيمان عمر رضي الله عنه هذا شيء أراده الله كونا وشرعا. إذا عندنا أربعة أقسام، يعني قسم أراده الله كونا لا شرعا، قسم أراده شرعا لا كونا، وقسم لم يرده لا شرع لا كونا ولا شرعا، وقسم أراده كونا وشرعا. فالمطلوب هو موافقة مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي، موافقة إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعي. أما إرادة الله تعالى الكونية يعني بكفر الكافر وضلال الضال وكذا، فهذا المؤمن عليه أن يدفع يعني قدر الله بقدر لا يأخذ بأسباب الهداية والاستقامة، ليس استسلامه لهذا مما يحبه الله، لا، عليه أن يدفع قدر الله بقدر الله بالهداية والاستقامة والعمل الصالح. فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده، معارضة مراده بمراده، ومزاحمة أحكامه بأحكامه، فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسقوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة. يعني كن أبو جهل مثلا مات كافرا، لا نقول إنه رضي بمراد الله تعالى منه اللي هو المراد الكوني، أن الله تعالى أراد منه أن يكون كافرا، فنقول لا نقول إن أبا جهل هنا استسلم لمراد الله منه ورضي بمراد الله فيكون محمودا، لا بالعكس، هو مذموم لأنه يعني عارض مراد الله الشرعي، أن الله تعالى أراد منه أن يؤمن شرعا، فهو عارض مراد الله الشرعي، كونه استسلم لمراد الكوني هذا ليس له عليه يعني ثواب أو أجر في المراد الكوني الذي يعني يخالف المراد الشرعي، لا، هو عليه أن يوافق المراد الشرعي. فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية. طبعا هنا إشكال يعني طبعا يذكر في دروس العقيدة يعني موضع خلاف يعني بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة في هذا المال، إن هو يعني هذا المراد الكوني الذي خالف المراد الشرعي. السلف يقولون يعني هذا الشيء هذا المراد الكوني يعني الله تعالى لا يحبه ولا يرضى، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا الإشكال يعني الأشاعرة يقولون إن الإرادة إن المحبة هي المشيئة، يعني أي شيء يحبه الله فقد شاءه، لكن السلف يقولون لا، يعني الله تعالى شاء أشياء يحبها وشاء أشياء يكرهها، يعني المشيئة إن الله تعالى شاء بمعنى أراد كونا، المشيئة اللي هي الإرادة الكونية يعني، فالله تعالى أراد كونا أشياء يحبها كإيمان عمر، وأراد كونا هي أشياء يكرهها ككفر مثلا من كفر أو كذا. فالأشاعرة يعني يعترضون، يقول كيف يشاء الله تعالى شيئا وهو يكره، يعني هذا الإشكال عندهم، يقولون طالما شيء شاء الله تعالى فهو يحب. وطبعا جواب السلفي عن هذا أن الشيء قد يكون محبوبا لله تعالى من وجه ومسخوطا له من وجه آخر. يعني إذا نظرت إليه باعتبار من جهة المقضية عليه، يعني هل نقول إنما إن الله تعالى قضى على أبي جهل أن يكفر ويموت كافرا، هل قضاء الله هذا خير أو شر؟ شر. هو خير من وجهه وشر، يعني باعتبار المقضية عليه اللي هو أبو جهل فهو شر له، صحيح؟ يعني هل هو خير له أنه يبقى كافرا؟ لا، هو شر له، فمن جهة المقضية عليه هو شر له. لكن من جهة قضاء الله تعالى فالشيء يعني قد يكون شرا من جهة، لكن لماذا قضاه الله تعالى وأراده وشاءه؟ باعتبار العاقبة والمآل، أنه ترتبت عليه أمور هي أحب لله تعالى من إيه؟ يعني من هداية أبي جهل، فكفره يعني ترتب عليه أشياء هي أحب إلى الله تعالى من إيه؟ من إيمانه. فهو قضاء الله عليه بالكفر وشر له لأبي جهل، لكن من جهة فعل الله تعالى فكل أفعال الله خير. وهذا يبين معنى حديث إيه؟ والشر ليس إليك. والشر، النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله تعالى يقول إيه؟ والشر ليس إليك، يعني فكل ما يقضيه الله خير باعتبار العاقبة والمآل. فهو شر بالنسبة للمقضي عليه اللي قضي عليه يعني كفر أو ضلال، أو هو شر بالنسبة للمقضي عليه، لكن من جهة قضاء الله تعالى إذا نظرت إليه من جهة أفعال الله، فالله سبحانه وتعالى رتب على كفر أبي جهل أنه يعني جاهده المسلمون بسبب كفر أبي جهل، حصلت مثلا غزوة بدر واستشهد شهداء يعني أحب الله تعالى استشهادهم، وجاهد مجاهدين أحب الله تعالى جهادهم، ويعني عبد الله تعالى بعبادات من الصبر على أذى المشركين والتضحية في سبيل الله والجهاد في سبيله واتخاذ الشهداء والدعوة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الله والصبر على دعوته وتعليمه، فهناك مصالح يعني حصلت، وأنه يظهر الله تعالى آثار صفاته وأسمائه فيعذب الكافرين ويعاقبهم ويظهر بأسه بهم، فهناك يعني أشياء محبوبة لله سبحانه وتعالى تترتب على وجود هذا يعني هذا الشيء. فالله تعالى يعني لا يرضى لعباده الكفر، طيب لماذا قدر أن يكفر بعض الناس طالما الله تعالى لا يرضاه؟ لكون هناك عواقب حميدة تترتب على ذلك. لكن هل قضاء الله تعالى الكفر على الكافر هو خير أو شر؟ نقول بالنسبة للمقضية عليه هو شر، لكن بالنسبة لقضاء الله وفعله فهو خير باعتبار العواقب الحميدة التي يعني أراد الله تعالى أن تترتب على هذا القضاء. فهنا الإشكال يعني الذي أخطأ فيه يعني من أخطأ في هذا الباب، أنهم ينظرون مثلا إلى الكفر والضلال والمعصية وكذا إلى أنه شيء أراده الله، فيقول طالما أراده فهو يحبه، فإذا يجب الاستسلام له والبقاء عليه وعدم تغييره، وتغييره رعونة اللي هو يعني تغيير هوى النفس على مراد الله. فهو يقول لا، بالعكس، ده هو الاستسلام لهذا المراد المكروه المبغوض الذي هو يعني شر للمقضي عليه، الاستسلام له هو الرعونة اللي هو يعني موافقة مراد النفس ومخالفة إيه مراد الله. بل لأن الله تعالى له مراد آخر وهو المراد الشرعي، أنه يريد من عباده الهداية والاستقامة والتوبة وأن يرحمهم ويغفر لهم ويتوب عليهم، هذه أشياء أيضا يريدها الله تعالى الإرادة الشرعية. فكونه يعني يدفع ما قدر عليه كونا أنه يدفعه بموافقة مراد الله تعالى الشرعي منه، هو في النهاية لو وافق المراد الشرعي فسيوافق الكون. يعني عمر رضي الله عنه لما أسلم فكان هذا إيه؟ موافقا لمراد الله الكوني والشرعي أيضا. واضح؟ يعني أبو جهل لما بقي كافرا وافق المراد الكوني لكن خالف الشرع، أما عمر رضي الله عنه لما أسلم فوافق المراد الكوني والشرعي. يعني هل أراد الله كونا أن يسلم عمر؟ نعم، الله تعالى كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أن عمر سيسلم، فإذا هو لما أسلم وافق المراد الكوني والشرعي جميعا. فأيهما أكثر موافقة لله تعالى، اللي وافق الشرعي والكوني ولا اللي وافق الكوني فقط وخالف الشرعي؟ اللي وافق الكوني والشرعي جميعا، فهو الموافق لمراد الله. فإذا الرجاء هنا لما يكون الإنسان على حال يوافق مرادا كونيا لكنه حال يعني ناقص، ويسعى في تغييره إلى الحال الأكمل والأحسن الذي يوافق المراد الشرعي، فهو عندما يوافق المراد الشرعي سيكون أيضا موافقا للكون، سيكون أكثر موافقة لمراد الله تعالى، أنه اجتمع فيه المرادان الشرعي والكوني جميعا، فكان أقرب لموافقة مراد الله، ليس كما ذكر الإمام الهروي ومن وافقه أن الرجاء تغيير الحال أن هذا يعني معارضة لمراد الله، لا، قلت لا، بالعكس هو موافقة لمراد الله. فيقول: فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية، وهو عين الدعوة الكاذبة، إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام، مصدر ذلك الاستسلام والموافقة، أو الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة، لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو عين المحبة والمولى. وأما الفناء بمراد ربه عن مراده، فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمراده الديني الأمري لا الكوني القدري، فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره. طيب الموضوع يعني طويل، فممكن نتوقف هنا اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشهد القادر يقول يعني إنه فتحت لي روزنة.